بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع دروس التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 14. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 20: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه الصلاة والسلام. هذه من أيضاً مسائل الجاهلية، اعتقاد في مخاريق السحرة والمشعوذين والزعم بأنها كرامات الأولياء والصالحين. والسحر والشعوذة ليس جديداً، فقد كان موجوداً في زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن الأنبياء براء منه. واليهود كما نعلم نسب السحر إلى نبي الله سليمان، فجاء النص في كتاب الله عز وجل بنفي ذلك، فقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فبرأ الله عز وجل سليمان من هذا، لكن بقي السحر في الأمم. السحر والشعوذة والكهانة، وكلما غاب الإيمان والتوحيد ومعالم الرسالة كثر السحر، وكذلك أيضا هو إلى يومنا هذا، كلما غابت العقيدة الصحيحة كثر السحرة والمشعوذة. لكن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن طائفة يكثر فيها السحر والشعوذة ولكن ينسبونه إلى الدين، وهذا وللأسف الشديد ينتشر عند الصوفية كما لا يخفى عليه. فعند هؤلاء أن أسيادهم لهم كرامات، وهذه الكرامات هي دليل على أنهم من عباد الله الصالح. فما هو الموقف الصحيح في هذه المسألة؟ الأئمة رحمهم الله تعالى ميزوا بين الكرامة الحقة التي جاءت بها الأدلة وأثبتها السلف رحمهم الله تعالى، وبين دعاوى الكرامة وما يلحق بها من الشعوذة والسحر ونحو ذلك. وللأسف الشديد اختلط هذا في كثير ممن ينتسب إلى التصوف والتزهد في قديم الزمان وحديث. ما هو الميزان؟ أولاً أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات، لكن إثبات الكرامات لابد لها من شروط ثلاثة. الأول الثبوت، لابد من ثبوتها ولو بالخبر الشائع أو المتواتر أو المستفيض أو غير ذلك، لكن لابد من الثبوت. فليس كل من يقال فيه كرامة ووقعت كرامة وغير ذلك هل ثبت هذا أو لا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون على يد رجل صالح معروف بالاستقامة على دين الله عز وجل. فإذا جاءت الكرامة على يد رجل فاسق فاجر فليست بكرامة. الثالثة من شرطها أن صاحبها لا يفتخر بها ولا يعلنها، هذه علامة، لا يفتخر بها ولا يعلنها ولا يتعالى بها على الآخرين ولا يجعلها دليلا على أنه وصل إلى رتبة الولاية وانقطاع التكليف وغير ذلك. فإن أدى به إلى شيء من هذا وارتفع بها التكليف فهذه فتنة واختبار، ولا يمكن أن تكون هذه من كرامات. نعم قد تكون في البداية كرامة صحيحة، لكن والعياذ بالله تكون فتنة لصاحب، لكن لو تحققت شروطها الثلاثة ما كانت كذلك. في مقابل ذلك، كيف نعرف أن ما يدعى من هذه الخوارق وغيرها التي تجري على يد بعض الناس، كيف نكتشف أنها ليست من الكرامات التي يقر بها السلف رحمهم الله تعالى؟ إذا نظرنا إلى الضد من المسائل الثلاث السابقة. الأولى عدم ثبوت الكرامة، ليس كل ما يشاهد، ليس كل ما يحكى، فيه من يخترع الكرامة لشيخه، والله إن هذا يقع. فيه من يخترع الكرامة لشيخه، يعني الطلاب يخترعون كذبا كرامات لشيخه. وخذ من هذا الكلام الذي لا يقبله عاقل، مثل ما جرى لطائفتين قديما أيام السفر على الإبل وغيرها، لطائفتين صوفيتين كل واحدة لها شيخ في الشام، فقالت طائفة تفتخر بشيخها، شيخنا صاحب كرامات، يذهب من ليله إلى مكة ويطوف ويرجع في نفس الليلة، يعني في ذلك الوقت يحتاج إلى 3 أشهر ذهابا وإيابا، فيفتخرون هذه كرامة شيخنا، إذا أراد في ليلة واحدة يذهب إلى مكة ويطوف ويرجع من ليلته. وللمعلومية هذه الدعوة كثيرة جدا جدا، كل الطرق الصوفية شيوخهم يذهبون إلى عرفات وهم في بلادهم كلهم، ويأتون الحجاج من المغرب ومن الشام ومن العراق ومن تركيا وغيرهم ليخبروا أننا لقينا شيخنا فلان في يوم عرفة. فالمجموعة الثانية جلست تفكر بكرامة أعلى من كرامة الجماعة هذول، يعني لابد نغطي عليها، وفعلا تفتق لهم عن كرامة ممتازة جدا، فقالوا لهم شيخكم يذهب إلى مكة في نفس الليلة ويرجع. هؤلاء منتفخين يقولون نعم شيخنا يذهب إلى مكة ويرجع في نفس، قالوا في نفس الليلة، قالوا شيخنا تأتيه الكعبة في الشام ويطوف بها وترجع. اختراع، اختراع كرامات. ولهذا ما من شخص يترجم له من هؤلاء إلا وتجد مئات الكرامات، والله لو كانت واحدة أو ثنتين أو ثلاث لكفت، لكن تجد مئات الكرامات. وبعدين الكرامات في ذهابه ومجيئه وسفره ورقياه وزائره، الليل والنهار والصبح والعصر، نحن لا نعرف الكرامات اللهم إلا تجري لصحابي، صحابي مرة واحدة في عمره. الميزان المهم لمعرفة أن هؤلاء يدعون وأن هذه من مسائل الجاهلية، أن هذه الكرامات تجري على يد أناس فيهم فسق وفجور. ما الدليل على أن صاحب الكرامة يدعيها وهي مخاريق وليست كرامة صحيحة؟ النظر في حاله، في صاحب الكرامة أو من يدعى له الكرامة، فتش عنه. ولهذا إذا قيل لك فلان عنده كرامات اسأل عن الشخص، ولا تسأل عنه أتباعه المقربين، فإنهم يخفون كل ما يجدونه من شيخهم نظرا لأنهم يربون على عدم الاعتراض على الشيخ، وإنما استفصل ممن حوله، فإذا وجدت أن صاحب هذا الكرامة مثلا لا يصلي مع الجماعة، لا يصلي الجمعة مع المسلمين، أن صاحب هذه الكرامة يتناول الحشيش وأحيانا المخدرات، صاحب الكرامة صاحب فجور، النتيجة ما هي؟ إذن هذا كذاب، لأنه لا يمكن أن تكون كرامة حقيقية مثل هؤلاء، وإنما هي شعوذة. وكما قلنا في أكثر من درس، فإن هؤلاء إذا وصلوا إلى مرحلة الفجور أو الشرك بالله عز وجل أتتهم الشياطين تعينهم على المخاريق، والمخاريق جمع خارق أي خارق للعادة. غالبية هؤلاء يستعينون بالشياطين، فهم أشبه ما يكونون بالسحرة والمشعوذين. فنسأل الله السلامة والعافية. أما أصل الكرامة فهذا عند أهل السنة والجماعة. حكم إتيان السحرة لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا المعالجة عند السحرة، فهو محرم وقد يصل إلى حد الشرك بالله عز وجل. بقي من يقول إنه ضرورات، فنقول إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والإتيان إلى السحرة كما يزعم أصحاب الضرورات سبب، والرقية الشرعية سبب، لا يمكن أن يكون هذا سبب باطل وهذا سبب حق، لا يمكن، بل الرقية الشرعية هي السبب الحق وذاك سبب باطل يجب تركه. ولما نقول السبب حتى لا يظن الظان أنه لما يقول ضرورة هي مثل عملية جراحية، من يتكلم مثلا عن التداوي وما التداوي فيه، من كره التداوي ومن أجازه إذا امتنع عن التداوي، ثم بعدين وجدنا شخص عنده هالمرارة بتنفجر إن لم إيش إجراء العملية، فيقول هذا يقينا كلام وتقارير الأطباء والإشاعات وكذا، يجب عليه أن يجري العملية، لأنه هذا السبب ظاهر. ولا يلتفت إلى من يقول دعوه، هو يرفض التداوي دعوه، نقول لا، يأثم إذا لم يتداوى. ليش؟ لأن العلة معروفة يقينا، فهذا مثل اللي عنده نار يبي يسقط فيها، ما أحد يقول له دعوه، إن كان مكتوب عليها أنه يقع في النار يقع في النار، لا بد أن يمنع من ذلك، هذا واضح بين. طيب الذهاب إلى السحرة، من قال إن الذهاب إلى السحرة يقينا هو مثل العملية الجراحية مثلا؟ بالعكس، الذهاب إلى السحرة فوق أنه معصية وذنب وقد يكون شركا، فإنه أيضا لا يؤدي إلى نتيجة، لأن السحرة كذابون يأكلون أموال الناس بالباطل، قد يتفقون مع الشياطين على فك السحر عنه أياما ثم يعود، وهذا هو الغالب، إذا دفع لهم مالا ضخما فكوا عنه ورجع سليما لمدة 10 أيام شهر، ثم تجد يشكون عقب ما رجعنا وما شاء الله طيب وما أدري شلون رجع له هالمرض مرة ثانية، فيقول هذا اتفاق بين السحرة وشياطينه، يرجعون إليه لأنه يبغون يرجع مرة ثانية. لكن الرقية الشرعية يا إخوة هي سبب حقيقي وأقوى من الشياطين، إذا أذن الله عز وجل ووفق بقارئ جيد أقوى من الشياطين، بل يحرق الشياطين، فكيف يترك الإنسان الرقية الشرعية الصحيحة الإيمانية التوحيدية ويذهب إلى منابع الشرك وتقوية السحرة؟ هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.